بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر العقيلي المكي الحنبلي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو جعفر العقيلي المكي الحنبلي هو واحد من أئمة الحديث وحفاظه الكبار، توفي سنة 22 و300 هجرية. أما اسمه فهو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، وهو من أهل الحجاز، وكان مقيما بالحرمين الشريفين. حفظ القرآن الكريم والمتون والأسانيد حتى صار واحدا من أئمة الحديث الثقات، لذلك رحل إليه طلبة الحديث من كل مكان. أما مصنفاته فمعظمها حول موضوع الجرح والتعديل وبيان علل المحدثين وبيان الضعفاء منهم. من هذه المصنفات التي وصلت إلينا مخطوطة بعنوان كتاب الضعفاء الكبير، وقد قام بتحقيق هذه المخطوطة وبتوثيقها الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ونشر الكتاب بطبعته الأولى عام 1400 هجرية الموافق 1489 للميلاد. ويذكر المحقق أن اسم الكتاب كما هو في المخطوطة هو كتاب الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لا يتاب عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله مستقيمة. بهذه السطور يوضح لك العقيلي موضوع الكتاب والقصد من تأليفه والأهداف التي يرمي إليها. وكان بإمكانه القول كتاب الضعفاء الكبير كما فعل المحقق وما ذكره المترجمون له، ولكن العقيلي أراد أن يوضح للقارئ مضامين الكتاب بشكل سريع قبل أن يتصفحه. وموضوع بيان الضعفاء من رواة الحديث موضوع خطير اهتم به أئمة الحديث اهتماما بالغا، وذلك لبيان الحديث المقبول من الحديث المردود. وإذا كانت المصنفات التي تناولت موضوع الجرح والتعديل وصولا لبيان الضعفاء من الرواة قد تأخر إلى ما بعد القرن الأول من الهجرة، فإن هذا الموضوع موضوع الضعفاء والكلام في الرواة جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الحديث وحفاظه الذين رأوا في ذلك صونا للشريعة لا طعنا في الناس. وكما كان الجرح في الشهود جائزا كان في الرواة كذلك، والتثبت في أمر الدين من أوليات الأمور. أما أن الجرح والتعديل وتقصي أحوال الرواة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تأكد هذا من خلال أحاديث نبوية استشهد العلماء بها لبيان صحة مسلكهم وجواز طريقتهم ونبل قصدهم. من هذه الأحاديث النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما جعله المحدثون قاعدة لهم في موضوع جواز بيان الضعفاء والمجروحين وبيان مثالب الرواة. بل هذا ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين يؤكد لنا هذا، ويذكر أن العلماء استدلوا من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، استدلوا من هذه العبارة استحباب معرفة الضعفاء من المحدثين، إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده، وأنه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤدي عنه شيئا. وإن لم يميز الثقات من الضعفاء لا يتهيأ له تخليص الصحيح من السقيم. فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم والأسباب التي أدت إلى نفي الاحتجاج بهم، ابتعدوا عن أحاديثهم ولزموا السنن الصحيحة، حينئذ يكون داخلا في جملة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب. بهذا الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوغ المحدثون أمر تتبع الرواة وكشف عيوبهم ومثالبهم، وجعلوا هذا الحديث شاهدا لهم ومنطلقا لمسلكهم الخير. بل لقد استوعب هذا الصحابة رضي الله عنهم قبل أئمة الحديث، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير إلى هذا المعنى بكلام نقله لنا قرظة ابن كعب، قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قلنا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال عمر رضي الله عنه: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن تحفظوه، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز، أي صوت كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. هذا الذي ذكره قرظة ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي يشير إلى التثبت في نقل الرواية، وأن الحديث النبوي لا يؤخذ إلا عن ثقة. وقد فهم المحدثون من هذا كله ضرورة شدة التحري في أخذ الحديث وفي رواية الحديث معا. ولهذا افتتح الإمام مسلم صحيحه بالحديث عن التثبت بالرواية والكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار لما في ذلك من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل وتحريم وأمر ونهي وترغيب وترهيب، وهذا على جانب عظيم من الخطورة. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره، ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا للمسلمين. وإذا كان موضوع الجرح والتعديل وبيان الرواة الضعفاء قد بدأ بتوجيهات وتنبيهات في عصر الصحابة والتابعين، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وغير الصحابة أكثرهم ثقات إلا أن هذا العلم قد اتسع فيما بعد القرن الأول للهجرة لتبدأ مرحلة التصنيف فيه، ثم جاءت فيما بعد مرحلة التخصص في التصنيف في الجرح والتعديل وترتيب أسماء الرواة الضعفاء وفق حروف المعجم، وهي المرحلة التي جاء فيها العقيلي، وهذا ما فعله في كتابه كتاب الضعفاء الكبير الذي صنفه في عدة مجلدات. ومنهجه في كتابه هذا أنه يسرد اسم المترجم له وسبب تضعيفه وينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، ثم يسوق الأخبار التي رواها والتي هي الدليل على تضعيفه. ويتحفك أبو جعفر العقيلي في مقدمة كتابه بأقوال لبعض الأئمة في موضوع الجرح والتعديل، في مثل قول عبد الرحمن بن مهدي: ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل كثير الوهم والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة. ثم يبدأ كتابه وفق حروف المعجم وأوله حرف الألف، فمثلا يقول: أنس ابن عبد الحميد أخو جرير ابن عبد الحميد، ثم يروي حديثا من طريق أنس ابن عبد الحميد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار. يقول العقيلي: هذا حديث منكر، وقد رأيت له غير حديث من هذا النحو، لذلك فهو ليس ممن يحتج به. وفق هذا المنهج يسير أبو جعفر العقيلي المكي الحنبلي في كتابه الضعفاء الكبير، وهو كتاب كان مصدرا لمن أتى بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.